قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله ومن أصدق من الله حديثا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتفرد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله محمد الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب لا إله إلا الله القاهر الوهاب لا إله إلا الله العظيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن كبت عدونا وأظهرت أمننا وشفيت إمامنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين

الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه وسائر علمائنا وأمرائنا ووزرائنا ودعاتنا وقضاتنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى وإلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم اجعلهم رحمة لشعوبهم ورعاياهم، اللهم وفقهم للإحسان إلى رعاياهم والعطف عليهم والرفق بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وسيدنا محمد. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. ونسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. ونسألك اللهم ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا محتسبا إلا أعنته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا طاغيا إلا قصمته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاشمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمر اليهود ومن شايعهم والصليبيين ومن ظاهرهم وسائر الملحدين والمفسدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمر الطغاة الذين يؤذون المؤمنين، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك اللهم أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في كشمير. اللهم اجمع قادة الأفغان على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، والفصائل في الصومال على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمتنا على التوحيد والإيمان، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وسمع أمتهم وبلادهم. يا حي يا قيوم، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والحياء والحشمة، وقهن شر التبرج والسفور. يا حي يا قيوم، اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن، يا ذا العطاء والمن. اللهم وفق الدعاة إليك، اللهم اجمع قلوبهم على الحق والهدى، وأعذهم من نزغات الشيطان والهوى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء، ونعوذ بك اللهم أن نقترف ذنبا أو نجره إلى مسلم، ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمسكرات والمخدرات والسحر والشعوذة وأنواع الشرور كلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم وتولهم، وارفع عنهم الذل والفقر والمجاعة والبلايا كلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا موفقين مباركين أينما كنا، ومن علينا بالقبول والإخلاص. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العزة والكرامة والنصر على الأعداء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وجههم خيرا على ما يقدمون من خدمة للحسبة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وذوي أرحامنا وأقاربنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اجمعنا جميعا على الحق والهدى، واجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك إخوانا على سرر متقابلين. اللهم بيض وجوهنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا حتى لا نزل على رؤوسنا في نار جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يا ربنا لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا من بابك مطرودين، ولا من عطاياك محرومين. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش، ومن قيامه السهر والتعب، يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح مناهج التعليم في بلاد الإسلام ووسائل الإعلام، واجعلها قنوات خير ودعوة وتربية، وولي عليها الأكفاء يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم واجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، ولا ملك فيغشى. اللهم فتول أمرنا، أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة يرجون رحمتك، يا من رحمته وسعت كل شيء، يرجون رحمتك يا من رحمته وسعت كل شيء. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، ولا تردهم خائبين. اللهم سلم الزوار والمعتمرين، اللهم سلمهم يا حي يا قيوم. اللهم وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نحن الفقراء إليك، البؤساء إليك، المنطرحون بين يديك. فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.